صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما المقصود بالظل هنا؟ هل هو ظل العرش؟ وما صحة قول بعضهم عن الظل أن الله يخلق ظلا يوم القيامة ويظل به من يشاء من خلقه؟ إن شاء الله مكلفنا بالبحث هذا، نحن نجيب الحديث بنصه ولفظه ونقف عنده، ولا نتكلف هذا وش المراد بالظل وهل هو يخلقه الله، وش الداعي لهذا؟ لا نتكلف يا أخوان، لا تكلفون. نعم، خلوكم مع النصوص. نعم.